بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أيضا من رفقه صلى الله عليه وآله وسلم الحديث الذي رواه مسلم من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال أتيت أنا وصاحبان لي قد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد من الجوع والمشقة فعرضنا أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك أحد يقبلنا وده طبعا بسبب فقد ما يواسون به الصحابة وإلا ما كان الواحد منهم يتردد في أن يواسي أخاه كانوا من أشد الناس بذلا رضي الله عنهم أجمعين. الملاذ الأخير لهم دائما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة أعنز قال احتلبوا هذا اللبن بيننا يبقى هم المقداد وصاحبان له ورسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة فكانوا يحتلبون اللبن يقسمونه على أربعة أوان كل واحد يشرب نصيبه والرسول عليه الصلاة والسلام بعدما يرجع يسلم سلاما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان ثم يأتي المسجد فيصلي ثم يأتي نصيبه من اللبن فيشربه. قال المقداد فجاءني الشيطان يوما فقال إن محمدا يأتي الأنصار فيتحفونه وما به حاجة إلى هذه الجرعة قم فاشربها. قال فقمت فشربتها فلما أن وغلت في بطني وعلمت أنه لا سبيل إليها ندمني الشيطان وقال ويحك ماذا فعلت أشربت شراب محمد الآن يجيء فيكشف إناءه فلا يجد اللبن فيدعو عليك فتذهب دنياك وآخرتك. لما قرع هذا الخاطر عقل المقداد قال علي شملة إن غطيت بها رأسي بدا قدماي وإن غطيت بها قدمي بدا رأسي، وجعل لا يجيئني النوم، أما صاحبي فنام لأنهما لم يفعلا ما فعلت. قال: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته فسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم، فصلى ثم جاء فكشف إناءه فلم يجد شيئا، فرفع بصره إلى السماء فقلت: الآن أهلك. فسمعته يقول: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني. قال: فشددت الشملة علي وأخذت شفرة أي سكينة وذهبت إلى هذه الأعنز لأذبح واحدة منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما أتيت الأعنز إذا هن حفل كلهن، يعني الضرع مليان لبن على غير العادة. قال: فأتيت بإناء ما يطمع آل محمد أن يحتلبوا فيه، ليه؟ واسع وعميق. قال: فحلبت حتى علت رغوة اللبن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: اشرب يا رسول الله. فقال: أشربتم شرابكم؟ أشوف يعني حتى الرفق ليه، لأنه لما كشف الإناء بتاعه لم يجد لبنا، ظن أن آنية أصحابه كانت كذلك ليس فيها لبن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ظن أن يشرب أحد نصيبه من اللبن، إنما ظن أنهم لم يشربوا. وذلك لما قال: اشرب يا رسول الله، فقال: أشربتم شرابكم الليلة، لم يرد عليه ولم يقل شربنا، إنما قال: اشرب يا رسول الله. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاني الإناء فأعطيته إياه وقلت: اشرب يا رسول الله، فشرب. قلت: اشرب، فشرب. فلما علمت أنه روي ضحكت حتى ألقيت، حتى سقط من كثرة الضحك، سقط على الأرض. فقال عليه الصلاة والسلام: إحدى سوآتك يا مقداد، أي أنت فعلت شيئا. قلت: يا الله يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وكذا. فبما عقب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ قال: إنما هذه رحمة من الله، هلا آذنتنا فأيقظنا صاحبينا فأصابا منها ما أصبنا؟ فقال له المقداد: والذي بعثك بالحق، لئن أصبتها وأصبتها معك ما أبالي من أصابها. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلق على فعل المقداد، لم يقل له: لماذا شربت نصيبي؟ ولم يعاتبه على دنيا أبدا. وما عاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على دنيا قط، لا عاتب، فضلا عن أن ينتقم أو أن يضرب على دنيا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل. كان في كل حياته مع أصحابه كذلك، كان رفيقا رحيما.